بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمور الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 56 بعد 600 ومع الصفحة 29 بعد 500 ونحن مع الفقرة الأخيرة التي فيها نطرح ما غفل عنه أولئك الذين أبوا إلا أن يثبتوا لله عز وجل أو أن ينسبوا لله عز وجل الجهة والمكان. مجموعة من النقطيات لعلي لا أخطئ إذا بدأت بما أبدأ به على طول الحديث عن الله جل جلاله. عرفنا الله عز وجل وعرفتنا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرفنا هذا الكون على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بالقياس ولا يشبه للناس، وأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى له الاستعلاء المطلق والأولية المطلقة والآخرية المطلقة. كيف لا وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى؟ فمعنى أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود أنه سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. فيما يتعلق بالإنسان، الإنسان له ليس له الغنى المطلق، ذلك أنه في إيجاده يحتاج إلى الموجب، وفي بقائه في قيد الوجود يحتاج إلى من يمده بالإمداد الذي يبقي عليه وجوده، وأنه مفتقر قبل أن يكون من حيث الفهم والوعي لمعنى الإنسان، محتاج إلى المكان والزمان حيث لا يوجد إلا في المكان، وحيث وجد في المكان مع ذلك أنه وجد في الزمان. صحيح هناك حاجات متجددة مثل حاجة الإنسان للطعام والشراب والهواء، ولكن حاجته الرئيسية أنه محتاج في كينونته التي يمثلها جسد له أبعاد، له طول وعرض وعمق ووزن، محتاج بهذه الكيفية من الوجود إلى أن يكون له حيز يحله ويحتله، والحيز بالبداهة يحيط بالمتحيز. الحيز أكبر مني، وهذا مما لا جدال فيه على الإطلاق. من ذهب إلى أن يسوي بين الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وبين المخلوقات، لا من كل الحيثيات وإنما من حيث إن المخلوقات لا بد لها من المكان، فإذا به يمضي هذا المعنى ويشيعه ويعممه على الله تبارك وتعالى. ولذلك فاجأنا بقوله إن الله عز وجل إما أن يكون وإما أن يكون، يعني إما أن يكون في السماء أو في الأرض. قلنا هذا الحصر لا نقبله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج لا إلى السماء ولا إلى الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، حيث لا سماوات، ووجود الله عز وجل ثابت قبل وجود الأكوان كلها. إذن لما أنتم تحصرون؟ أليس في حصركم لله تبارك وتعالى على أنه في جهة؟ إنما يلزم من قولكم من جهة أنه سبحانه وتعالى متحيز، يعني له حيز، وأنه سبحانه وتعالى جسم، لأن المكان لا يفهم منه إلا أنه يتضمن جسما. من ليس بجسم، بل من ليس كمثله شيء، لا يصح أن يقال إما في السماء وإما في الأرض. ثم نقرب لهم المسألة، وإن كان ما نقرب لهم في هذه المتابع لعله أعقد على فهمهم ذلك الذي قد احتلته نزغات التشبيه الضمني. أحيانا يكون التشبيه في الباطن، وأنا لا أنكر أن الخيال أحيانا يسرح بالإنسان بين حين والآخر، خاصة إذا ما وجد أو وجد المثير، إذا ما عرض له نصف من النصوص المتشابهة التي وهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. وهل سنعرض له قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى؟ نحن لا ننكر ذلك، ولكن أيضا نطالب هذا الذي قد وضع فيه الخيال وأنا منهم، نطالبه بأن يلجم خياله بالنصوص القواطع بالمحكم. نقول لمن تلاعب به الخيال: الله ليس كمثله شيء. ونقول له ما قال العارفون بالله عز وجل: كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ونقول له: نحن نسلم بوجوب وجود الله عز وجل وبكل صفات الكمال وبكل صفات الجمال وبكل صفات الجلال على أنه ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات، وأن الله عز وجل منزه عن الكيف ومنزه عن الكم. نقرب لهم هذه المسألة ونرجو الله عز وجل أن يعين على تبسيطها. نقول: هناك ما يسمى بالمتقابلات. أتقرون معنا أن ثمة متقابلات؟ قال: والله لو وضحتم لاتقينا بتوضيحكم أن يشرح بنا الخيال خارج أرث المعروف من المتقابلات. كنا المتقابلات مثل الوجود والعدم. أنا أقول لك: إما موجود أو معدوم، وليس هناك وسط بين الوجود والعدم. نقول لك: علم جهل، بصرف النظر عن كمية العلم وكمية الجهل. يعني هناك إما وإما، صحيح هذا الكلام، وهناك السمع والصمم، وهناك البصر والعمى. إذن هذه تسمى متقابلات. هناك الغنى والفقر، هذه متقابلات. المتقابلات كلها يمكن أن تنسب لمن يقبلها محله. أنا وأنت محل المتقابلات. أنا إما أن أكون في حيز الوجود أو في حيز العدم. أما مواجب الوجود ما يصح أن يقال يجوز أن يكون في جانب العدم، لأنه يستحيل في حق الله العدم. لا يتصور عدم الله عز وجل. من ثبت وجوده عقلا دل ثبوت وجوده على أنه واجب الوجود، ما لا تصور انتفاؤه، وهذا مر معنا في أقسام حكم العقل. ما يتعلق بالسمع والبصر، إما لديه سمع أو ليس لديه سمع. نحن مثل لنا يمكن أن يكون ذا سمع أو ذا صمم، يمكن أن يكون البصر، يمكن أن يكون. إذا بالنسبة لنا العلم قلنا إما أن يكون عالما أو إما أن يكون جاهلا. في هذه الحالة المتقابلات حيث يقبلها المحل لا يصح أن تنتفي مطلقا، خاصة إذا كانت من المتقابلات التي لا ترتفع ولا تجتمع. هناك الضاد، هناك نقائض، النقيض لا يجتمع مع نقيضه. ومر معنا فيما يتعلق مثال بالألوان، الألوان إما أسود أو أبيض ليس حصرا، لأنه قد يكون بنيا، قد يكون أصفر، قد يكون أخضر. لكن كما قلنا وجود وعدم هذا من النقائض، من النقائض. إذا حيث يقبل الوجود المتقابلات يصح أن تقول إما وإما. أما إذا كان المحل لا يقبل المتقابلات فأنى لك أن تقول إما وإما. من مثل الإنسان إما في السماء أو في الأرض. المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين إما في السماء وإما في الأرض. إذا لم يكن في الأرض فهو في السماء. أما أن تقول لي المسيح ليس في السماء ولست في الأرض، يعني خارج الوجود، أنا ما أفهمها. خارج الوجود على معنى إنه ليس له ذرة من الوجود. أما ما يتعلق بما لا يقبل أو بمن لا يقبل المتقابلات، وقبل أن أدخل مباشرة أعطي مثالا. وقفنا عند شجرة ضخمة، أنا والمشبه، أنا والمجسم، فقلت له أنت تقول متقابلات وتجعلنا أمام، إما أن يكون في السماء أو في الأرض. نقول لك قضية السماء والأرض متقابلات في حق المخلوق، في حق الأجسام، أما في حق الخالق الذي ليس بوجوده بداية وليس من الأجسام وليس كمثله شيء وهو خالق المكان، فهذا لا يتصور. وأعطيك مثالا، قلت له هذه الشجرة أليس من المتقابلات في الإنسان، إما عالم وإما جاهل، هذه الشجرة عالمة ولا جاهلة؟ إذا قلت لك ليست بعالمة وليست بجاهلة، هل يعني هذا أني نفيت الوجود؟ ما نفيت وجودها، هي موجودة. وإذا قلت لي إما أن تكون عالمة أو جاهلة، هذا لون من ألوان الإسقاط، أنت جعلت الشجرة كالإنسان، واعتبرت أني حينما أقول لك لا جاهل ولا عالم يمكن أن تتفنن وتكون وسط بين العالم والجاهل. لكن عموما الصفتان المتعارضتان اللتان لا يقبلها المحل، أصلا لو نفيتا عن هذا المحل لا يعني أني قد نفيت وجوده أساسا. كن معي. ولذلك العبارة هنا المتقابلة تنتفي كلها بانتفاء قابلية المحل لها. إذا كان انتهينا من هذا وهذا واضح، ما أريد لأنه حقيقة نحن أطلنا في هذه القضية، لكن هم مرمسوا قلوبنا في مثل هذه الإطلاقات، ومهما حاولت ما تستطيع على الإطلاق أن تفهم هؤلاء تفهما يقبلونه، لأنه إذا ما استقر في أنفسهم شبهة الجسمية ولو نفوها من حيث اللفظ، لكنهم ذكروا بما يستلزم الجسمية وقد نزه الله عز وجل عن هذا. قال العلماء لا يسوغ أن يقال في حق الله تعالى إما أن يكون في السماء أو في الأرض حصرا، لأن هذا التقسيم يجري على المخلوق الذي لا بد له من جهة يتحيز إليها. أما من كان قبل وجود الجهات، وهذه كلمة لعلها من الكلمات الصاعقة لهم، كنا الجهة مخلوقة والخالق قبل وجود الجهة، ولا يعقل على الإطلاق أن لا تكون جهة ويثبت وجود الله عز وجل، ثم بعدما خلق الله عز وجل الجهة يقال هو يحتاج إليها، هذا مما لا يعقل على الإطلاق، فإن وجوده سبحانه قبلها قضى بعدم حاجته إليها، لأنه قبل وجودها كان محتاجا إليها، لو كان محتاجا إليها لما كان له وجودا دونها، إذا كان له وجود دون الجهات التي تزعمونها. ثم يقول ها هنا واستحالتها في حقه، يعني حيث إنه أوجد الجهات ولم تكن الجهات ووجوده قبل الجهات بل ليس لوجوده بداية. قال ومن صحح هذا التقسيم افتراضا ليصل إلى اختيار جهة السماء لعلوها واستبعاد جهة الأرض لدنوها، انطلق من تصوره مشابهة الله تعالى للمخلوقات وتوهمه الجسمية التي لا بد من جهة تؤويها، شعر بهذا أم لم يشعر، أراده أم لم يرده. هو غفل عن أنه حينما يقول إما وإما عن أنه شبه الله عز وجل بالأجسام، ولو قال أنا لا أريد ذلك لأن ما قاله يستلزم أن يكون الله عز وجل في صوره جسما يحتاج إلى الجهة، ومجرد قوله يحتاج فيه لمز شديد، فيه تبكيت لحقيقة من كبريات الحقائق المتعلقة بالإلهية وهي الغنى المطلق. ما معنى الغنى المطلق؟ كل ما يحتاج إليه المخلوق لا يحتاج الله عز وجل إليه، الله تبارك وتعالى قائم بذاته وحي قيوم، قيوم يعني قائم بذاته، لا يحتاج الله عز وجل إلى مخلوق من المخلوقات. إذا صح هذا واتفقوا معنا على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوق مخلوقات، نسألهم الآن هل العرش مخلوق أم غير مخلوق؟ وبالإجابة يعرفون ما نريد أن نطرحه من أسئلة. بعد ذلك نقول إن الله عز وجل لا يحتاج إلى المخلوق. وإذا ما ذكر هذا المخلوق وليكن العرش الآن فلذكره حكمة، هم غفلوا عنها أو تعاموا عنها أو تغاضوا عنها، فإذا بهم ينسبونها لله عز وجل مكانا، علما بأننا سنعرض ما قاله السلف الصالح. من هؤلاء السلف الصالح ابن كثير، ابن كثير من المتفق عليه أن تفسيره من أعز التفاسير ثقة، بمعنى أن تفسيره ثقة، وأنه مدقق، وأنه محقق، وأنه محدث، وأنه سلفي نزعة. حينما أقول سلفي نزعة حتى أبين أن السلفية الصواب هي التي نزهت الله تبارك وتعالى. والعمر الحقي إن بعض من ينتسب للسلفية في الأعصر المتأخرة يظن أنه لا يعتبر سلفي إلا إذا قال إن الله عز وجل قاعد على العرش، مستوى على العرش. يعني حتى عبارتهم عبارات شائنة وشائكة حقيقة، يعني يأتي بألفاظ خشنة، كل خشونة. نقول إن الله عز وجل قال استوى، وأنت لماذا تجعل بدل الكلمة القرآنية التي لها معناها ولا مؤداها ولا ظلالها، لماذا تجعل مكانها كلمة غارقة في الحسية، غارقة في الحسية؟ نسمع لابن كثير، وأنا مع ابن كثير 100% هذا الكلام. يقول ابن كثير عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني أتى بنص متوهج في النصوص أو من النصوص المتشابهة. الرحمن استوى ذاتا، هم حينما يريدون أن يمتحنوك في اعتقادك من أجل أن يقبلوها أو يرفضوها لا سمح الله، أو من أجل أن يقوك شهادة حسن سلوك وسيرة وصواب اعتقاد، يسألون ما معنى قوله تعالى الرحمن على السواء. وحذاري أن تقول إنه هذا من متشابه، لأنهم يعرفون أنك إذا قلت من متشابه مع ذلك أنك تريد أن تصرف النص عن ظاهره المتبادر، وبالتالي تكل الأمر معناها إلى الله. فحيث صرفت عطل في نظرهم، وحيث أوكلت أو تركت أمر معناه لا تحدده لله تبارك وتعالى، بمعنى تركته لله عز وجل ولم تحدده، معنى ذلك أنك مفوض، والمفوض أيضا معطل. ينبغي أن تقول بلسان فصيح ويقولون أو يلقنوك ما اعتقدوا، وقل ليس بصحيح هذا. تعالوا بنا إلى العلماء الفحول، ماذا قال ابن كثير؟ يقول الظاهر، أنت أرجع للتفسير، أنا هذا مخرج في التفسير ومخرج أيضا في كتاب آخر اسمه إتحاف الكائنات، هذا رسالة للبان فيما أذكر، رسالة رائعة جدا في المتشابه. إتحاف الكائنات هذا لابن اللبان فيما أذكر، عبارة عن ورقات يمكن 60-70 ورقة ما أكثر. يقول والظاهر المتبادر، لاحظ الظاهر المتبادر يعني ما يهمه الظاهر لأول وهلة إلى أذهان المشبهين له منفي عن الله تعالى. هو ينفي الظاهر المتبادر الذي يسارع إلى أذهان المشبهين، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه. فهذا الذي نقوله باستمرار، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى الآن قول ابن كثير. أرأيت كيف نبه رحمه الله إلى ما يتوهم من ظاهر النص المتشابه؟ أرأيت إلى أنه دل على طريق التعامل معه حيث رده إلى المحكم على ما عليه طريقة السلف الصالح؟ انتهينا الآن من كلام ابن كثير، جئنا إلى إمام آخر هو إمام الحرمين. فالقائلون بالجهة التي يلزم منها التجسيم تركوا النص الصريح وهو ليس كمثله شيء، هناك نص صريح لماذا عطلتموه؟ وعملوا بالنصوص المحتملة، النص المحتمل هو الذي يدل على أكثر من معنى، ولا نقطع بمعنى من هذه المعاني. وعليه لا، فقولهم يلزم من نفي الجهات الست عن الله نفي وجوده باطل، يعني لا يصح أن يقال أنه إذا نفيتم عن الله عز وجل فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وراء، إذا نفيتم عن الله الجهات الست أنتم تقومون بالعدم. ترى على فكرة خوفني أنا، تقوم بعدم كله نفي الجهات الست عمن يقبل الجهات الست إنما هو حكم بعدمه، أما من لا يقبل الجهات الست وهذه مشكلة. والله هذه العقدة لو أنها هناك إبر معينة وضربت بها أكباد هؤلاء حتى تنحل هذه العقد لسرحنا وأرحونا أيضا. ثم قالوا نفيكم الجهات الست عن الله يعني نفيتم وجوده، قلنا نعوذ بالله من هذا الكلام. من قال لكم بأن الجهات الست من لوازم وجود الله عز وجل؟ من لوازم، أنا إذا نفيت اللازم ينتفي من الزوم. من قال لكم هذا؟ إن الله لا يحتاج إلى الجهات، بل كان قبل الجهات. لماذا؟ أليس وجود الله عز وجل ثابتا قبل وجود الجهات؟ فلماذا حينما نقول هل الجهات مخلوقة؟ يقول نعم. جميل جدا. هل سبقها عدم؟ نعم. إذا لم تكن هناك جهات، أين كان الله عز وجل حيث لا جهات؟ حتى ولو أنا تجرأت قلت أين، لأنه أصل أنا أستحي من الله عز وجل أسأل بأين، التي هي سؤال عن المكان. ثم يقول كما هو مسلم لما هو معلوم أن الله تعالى كان قبل وجود الجهات الحادثة بإحداث المخلوقات، الجهة مرتبطة بالمخلوق كما هو مسلم، وقبل وجود العالم كله بإجماع السابقين واللاحقين. فقد ذهب الفلاسفة إلى قدم الكون، وقد قال العلماء بكفر هؤلاء الذين قالوا إن الكون قديم. الله عز وجل منزه عن الحدود في الأمكنة. النصارى وقعوا في هذه الورطة الخطيرة المكفرة، قالوا إن الله عز وجل حل في جسد المسيح عليه الصلاة والسلام. وهناك من الفرق الضالة ربما ذهبت فشطحت فتكلمت ففهم من كلامها مثل هذا الكلام، أنه يحل الله عز وجل، ما قلنا لا، ينبغي أن يكون التناسب بين الحال والمحل، ولا تناسب على الإطلاق بين الله والمخلوقات. صلتنا بالله عز وجل ليست صلة قرب حسي وبعد حسي أبدا، وليس صلة احتواء، وليست صلة مكان يتنزل الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى، وإنما صلتنا بالله عز وجل صلة مخلوق تكرم الله عز وجل عليه بالإيجاد ويتكرم عليه بالإمداد. هذه صلتنا بالله عز وجل، صلة مفتقر لمفتقر إليه، صلة فقير بغني، صلة مخلوق بخالق. ولذلك جميع الأمة على أن الله منزه عن الحلول في الأمكنة، واحد، ومنزه عن الجهة، طبعا الجهات من الأمكنة على معنى أنه فوق الجرم أو تحته أو عن يمينه أو شماله، وليس بين الله تعالى وبين العالم نسبة الاتصال والانفصال. هذه نقطة أيضا، أنا بيني وبينك يمكن أن أقول أنت تبعد عني متر وأنا اقتربت منك ما بقي إلا سنتيمتر واحد، ثم اتصلت فيك، كنت منفصلا عنك فاتصلت بك اتصال الاتصال، أنا وأنت جسماني، أما الله عز وجل ليس من هذا الظرف على الإطلاق. ولذلك لا يقال انفصال واتصال، وما يتفوه به العارفون بالله عز وجل حيث يقولون وصولك إلى الله وصول، وصولك إلى العلم به إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء، هذا هم فسروه. أنا حينما أسير إلى الله عز وجل لا أسير من مكان بعيد إلى أن أقترب منه لأكون منه من مكان قريب، هذا ليس صحيحا. وأنا تجد أكون أقرب إلى الله عز وجل، أين السير هنا وأين الانتقال هنا؟ على الإطلاق. إذن هذا الاتفاق، ونحن بهذا نهدم كل الشغف الذي يشرب به الخيال المريض فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. هذه النسبة من سمات الحوادث، أي نسب من سمات الحوادث؟ الاتصال والانفصال. بل الحلول والاتحاد. يعني هاتان الكلمات من الكلمات التي يقولها من لا خلق له في المعرفة. الاتحاد يعني أن يمتزج معنى بمعنى، أو جرم بجرم، أو مادة بمادة. فالله عز وجل ليس من هذا الضرب كما قلنا، لا حلول ولا اتحاد. وكل العبارات التي يمكن أن يفهم منها ذلك نقول هي باطلة من حيث ما يذهب إليه الخيال المريض، لكن لها حقائق. من نفسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعقله الذي يفكر به، وقلبه الذي يعي به. في روايات كثيرة تجمع أنه كان كذا وكذا وكذا. وكل هذا لا ليس على ظاهره، يعني لا يحل الله عز وجل بسمعه محل سمعه فيصبح سمعك سمع الله تبارك وتعالى، وإنما قلت سمعه بمعنى أن الله عز وجل يحفظ لك سمعك، فيكون سمعك سمعا ربانيا. وأنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل لتقطف الثمرة التي أكرمنا الله عز وجل بذكرها كنت سمعه، عليك أن تراقب سمعك. إن كان سمعك لا يزال يغبش عليك، مع ذلك أن سمعك ليس محفوظا. السمع المحبوب يأبى أن يستمع إلى الخيانة، إلى أن يتجسس، هذا هو السمع المحبوب. إذا ما سمعت إلى معصية من المعاصي، من مثل المغتاب والمستمع شريكان. أنا لا أستمع الغيبة، أنا ما أتكلم عن نفسي طبعا هنا، كأنما أقول أنا سمعي لا يقدر، بل لا يقبل أن يستمع إلى غيبة. لماذا؟ لأن حكم الله عز وجل بالغيبة مستقر في خلاياي، ولذلك أنفر من الغيبة، أنفر نفرة كاملة من الغيبة. هذا نقول قد حفظ الله عز وجل عليه سمعه. فإذا كان نفي الجهة عن الله بإجماع السابقين واللاحقين، فكيف يتوهم إذن أن نفيها يقضي نفي لوجوده؟ هذا إلحاح على ما ذكرنا. نأتي الآن لأبي حنيفة ونحن مع بعض هذه العبارات التي نرجو الله عز وجل أن يعين على تبسيطها. أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى رحمه الله قال: ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى. هذا أتى في القرآن، الرحمن على العرش استوى. أنا أؤمن بالنص 100%، من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه. هم يقولون مستقر وحافظ العرش وغير العرش. العرش محفوظ بالله عز وجل، يعني ما يظنه حاملا لله عز وجل فهو المحمول من الله تبارك وتعالى. ثم ولو كان محتاجا إلى الجلوس والاستقرار، سؤال: فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله عز وجل. أيضا لو أننا بدأنا مما ينبغي أن نبدأ به، يعني المنطلق الصحيح ما هو؟ تعالوا حتى نتعرف إلى معنى الألوهية. إذا اتفقنا على معنى الألوهية، حينما نقول الألوهية ما معناها؟ إذا اتفقنا عليها وعرفنا أن ما اتفقنا عليه مدعم بالنص وبالعقل أيضا، النقل والعقل يدلان على ما نتفق عليه في حق الألوهية، مع ذلك كل ما يخدش هذا المعنى ينبغي أن ننأى بأنفسنا عنه. الألوهية يقول: الاستغناء، تعني الألوهية الاستغناء عن كل ما سواها أو كل ما سواه. هذا الإله هو الذي يستغني عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل ما عداه. فثبت أن الله تعالى منزه عن الاحتياج وعن الجلوس وعن القرار، قرار في مكان والمكان والزمان، وهو خالق الكل من غير احتياج. حتى الخلق كلهم، هل احتاج الله لنا حتى يخلقنا؟ وإنما تفضل علينا بنعمة الإيجاد. لا يحق بعظمة الله عز وجل. هو أحيانا يشرب الدماغ، خاصة البصرة الشتائية هذه التي يعني فيها نبض معين، الدماغ أحيانا يشرب ليتعرف، وهذه لغة حقيقة. اشترئ باب العقل يتعرف إلى الله عز وجل. عقل أقصد قرب المعنى، قرب المعاني، مع ذلك أنه من ذوي الهمم العالية. ولكن هنا ممكن أن نهمس في أذنه نقول طام من غلوائك فلن تقدر على أن تحيط بعظمة الله عز وجل، بل لا ينكشف لك من حقائق ذات الله عز وجل وصفاته إلا ما أذن الله عز وجل به. أما مر معنا في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما يعطينا إياه من معنى من فهم ما يشرق به على قلوبنا من حقائق، هذه نحمد الله عز وجل عليها ونسجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى على نعمة العلم به سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا. إذن نحن مع ما يقوله الإمام مالك رحمه الله أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا فهم رائع جدا ذكره ابن أبي جمرة. أنا ذكرت هذا الكتاب في بهجة النفوس ما لها وما عليها، كتاب من مجلدين كل مجلد جزءان، وهو من أنفس ما كتب في شروح أحاديث صحيح البخاري. عرضه هذا ابن أبي جمرة، عرض بل هذا المعنى أذكره في تذكرة القرطبي، في تذكرة القرطبي أعطي جائزة على من وضع هذا المعنى في مجلس العلماء عامر بالعلماء. ما أما قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، طبعا هذا نهي للأمة عن أن تفضل نبيا على نبي تفضيلا يقتضي تنقيص الآخر. أما من حيث التفضيل فقد ثبت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذلك التفضيل نعتقد بأن الإنسان أفضل رسل الله، هو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك هو أعظم أولي العزم من الرسل، أعظم مخلوق عند الله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هو هذا المنهي عنه لا تفضلوني، وإنما دعينا أساسا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هنا ليس على معنى لا نفرق بين أحد من رسله في التفضيل، وإنما في الإيمان، ذلك أن الكفر برسول يعني الكفر بكل الرسل، فمن حيث الإيمان بهم واحد ما بفضل، لكن من حيث التقديم والتأخير أقصد بالتأخير حيث نلحظ المقدم الآن شيء. إذن هناك من فضل، ولعلهم لما سمعوا ما يتعلق بآيات يونس ذي النون عليه الصلاة والسلام ربما يعني حاك في الصدور معنى، فأرادني القاتل أن يطهر الصدور من أي معنى فيه ولو خدش لمنزلة رسول من الرسل. ماذا قال؟ لا تفضلوني على يونس بن متى. هناك من ذهب، وأنا سأقرأ الآن عبارتهم إن شاء الله، هناك من ذهب إلى أن من المعاني التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل عنه فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأما بالنسبة ليونس فالتقمه الحوت فلبث في بطنه ثم نادى في الظلمات. إذن من حيث الحس الكوني سدرة المنتهى أعلى بكثير من قاع المحيط الذي ابتلع الحوت فيه يونس، أعلى بكثير. ولكن هذا العلو، هذه الحسية في المكان ما ينبغي أن تشغب على قرب كل من يونس ومن الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله، على معنى كأنما يقول لهم لست بأقرب إلى الله عز وجل من يونس وهو في بطن الحوت، لا تفضلوني في القرب، لأن الأنبياء الرسل كلهم من القرب من الله عز وجل بمكان. يقول هنا قال إلى أنه إنما خص يونس عليه السلام بالتنبيه دلالة على التنزيه، يعني المكان سواء بالنسبة لله عز وجل. ليس هناك من هو أقرب حسا عمن هو أبعد حسا، وإن كان يونس في بطن الحوت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى قال فيه تنبيه على التنزيه بأنه سواء أنا وهو بالنسبة لله عز وجل، لأنه لا يقال اقترب حسا أو ابتعد حسا، هذه الحسية إن فيها من الذهن نفيا قاطعا. ثم يقول هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إلى العرش ويونس هبط إلى قاموس البحر إلى لجج الماء، وبينهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق نسبة واحدة، يعني كلاهما واحد بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولو كان الفضل بالمكان الآن هذه يبقى أيضا، أنا إذا أردت أن أطلق سؤالا لعلهم يحتارون في الإجابة عنه نقول لهم إذا كان القرب بالمكان فأسكن في قمة هيمالايا بناء على معرفتنا بأن هي القمة قمة عالية جدا وأعلى قمم في الأرض، يعني معناتها أقرب. فلو بوذي واحد من البوذ سكن في قمة هيمالايا يكون أقرب إلى الله عز وجل، ما للتخريف. بل إن الذين يصعدون من القمر، بل أولئك الذين يصعدون في الطائرات هل يكون أقرب؟ هذا كلام يعني ممجوج حقيقة، ينبغي أن يعقل العقلاء أن هذا الطرح لا يستقيم على الإطلاق مع النصوص ولا مع العقل. يقول ولو كان الفضل بمكان لكان عليه السلام أقرب من يونس وأفضل، ولما نهى عن ذلك. إذن أنا ويونس بنسبة واحدة من الله تبارك وتعالى. قال ابن أبي جمرة هذا الذي خبرت عنه أنه له بهجة النفوس، القرب وتداني مقابلة هناك بين قاب قوسين أو أدنى مع نفي التكييف والتحديد، ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني بذلك نفي التكييف والتحديد على ما قاله الإمام أبو المعالي، لأنه قد وجدت الفضيلة بينهما في عالم الحس. يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض وكان يونس على الأرض من كان أفضل؟ كان أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يصح هنا أن يقال لما بلغ العرش صار أفضل لبلوغه العرش، لأن أسري به إلى فوق السبع الطباق، ويونس نزل به إلى قعر البحار، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقد اقتص بالشفاعة الكبرى، فقد وجدت فضيلة بالضرورة، فلم يبق من معنى لقولها تفضلوني إلا بالنسبة للمسافة، يعني لا تقول هذا أقرب مسافة، فإن كان قد اخترق السبع الطباق والحجر، ويونس وإن نزل به أو نزل به إلى قعر البحر فهما بالنسبة إلى القرب والبعد من الله عز وجل على حد سواء. وعلى هذا يكون قاب قوسين بمعنى لو كان الله أو لله مسافة يمشى إليه فيها لكان منه صلى الله عليه وسلم بذلك القرب، يعني أعطانا الله عز وجل معنى حسي لننطلق منه إلى المعنى المعنوي، لو كان هناك مسافة لكان بهذه الدرجة، إشارة منه عز وجل إلى أن قرب النبي وتشريفه تلك الليلة المباركة على أن ما تشبث به الجهوية لم يختلف المسلمين في تأويله، كما نوه القاضي عياض حيث قال قاضي عياض لم يختلف المسلمون في تأويل ما يوهم أنه تعالى في السماء. كل نص جاء يوهم أن الله في السماء سواء حديث أو حديث، وهذا ربما وجدنا أنفسنا بين رحاب تلك الأحاديث أو بعضها، تلك الأحاديث التي فيها معنى صارخ ربما أصم آذان أولئك الذين أبوا إلا أن يتشبثوا المتشابه ويعرضوا عن المحكم، قوله تعالى أأمنتم من في السماء، كل علماء الأمة أولوها أي صرفوها عن ظاهرها. وقد قرر إمام النووي أن الله تعالى منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، كذلك قال الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير إن الله تعالى ليس في شيء من الجهات، أوضح من هذا الكلام خلافا للكرامية وجاء في المواقف، المواقف للإيجي من علماء التوحيد، إن الله تعالى ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة، وخالف فيه المشبه وخصصوه بجهة الفوق. كذلك وردت بعض الأحاديث الشريفة المتشابهة التي منها ما يوهم ظاهره بأنه سبحانه في السماء، ومنها ما يوهم ظاهره أنه تعالى في الأرض، فيقال فيها كما سبق وبيناه في الآيات، ويسلك فيها ما سلك فيها. من الأحاديث التي اشتبت بها الجهوية قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية مرة فقال: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السبابة أو السبابة إلى السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، ساجد يعني تحت رأسه، فأكثر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى، حينما تقبل بالصلاة قبل وجه أحدكم إذا صلى، فلا يبصق بين يديه. علمنا الأدب مع استحضار أن الله عز وجل قبل وجوهنا. هذا من المشابه، وإشارة الجارية إلى السماء بسبب المتشابه، ينزل ربنا من المتشابه، وهنا سنجد أنفسنا إن شاء الله عز وجل مع هذه المتشابهات بدون من التفصيل، وإن كان هناك ملل، فنرجو الله عز وجل أن يغسل خلال الأسبوع إلى يوم السبت القادم، إذا كان هناك حياة، وإذا كان هناك توفيق، وإذا كان هناك إذن من الله عز وجل، وإذا يسر الله تبارك وتعالى، وإذا ميت إذا هنا، إذا كانت إن شاء الله عز وجل سنعظ لها بشيء من التفصيل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أطاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.